سيد المخيمات، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. الحواري والزوايا، يا يا سيد الوديان والسهول والجبال تزينك الليالي. يا سيد الوديان والسهول والجبال يا فتى تزينك الليالي. يا سيد الوديان والسهول والجبال تزينك الليالي. يا سيد الوديان والسهول والجبال يا فتى تزينك الليالي. ضفائرا منثورة سوداء حول وجنتي هلالي. حول وجنتي هلالي زامك المشحون. سيزرع الآفاق بهجة ويملأ الدروب سوسنا. حزامك المشحون. حزامك المشحون. حزامك المشحون. سيزرع الآفاق بهجة ويملأ الدروب سوسنا.